الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مفتاح السلامة الزهد، يعني الزهد في الدنيا ألا تسكنها قلبك، وكانوا فيه من الزاهدين يعني غير الراغبين ولا الشغوفين ولا المتعلقين. الزهد في الإسلام ليس بتحريم الحلال ولا بضاعة المال، ولكنه أن تكون بما في يد الله عز وجل أوثق بما في يدك، وأن تخرج المال بسخاوة من قلبك، وأن لا تمنع الحقوق. ولهذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لرجل كما عند الترمذي، يقول رجل: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فنحن أمرنا في الدنيا أن نجعلها ممرا لا مقرا، ونجعلها مطية إلى الآخرة، ولا نتلبث بها إلا بمقدار ما يتلبث المسافر إذا سافر فقال تحت شجرة ثم قام وتركها وذهب ورفضها. حتى يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لابن عمر، يروي ابن عمر الحديث، يقول: أخذ صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول، بعضهم يرفعه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فقوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، لأن الغريب إذا نزل في ديار ما تجده يفعل كما يفعل المقيم المواطن في بلد، فتجد الغريب يعلم أنه سوف يرتحل في وقت من الأوقات، فلا تجده مهموم ببناء القصور والدور والحدائق الغناء والبساتين وجمع الأموال، لأنه يعلم أنه في وقت من الأوقات سوف يطلب منه أن يذهب وأن يرتحل وأن يغادر المكان. وهذا حال الإنسان، فإنه في هذه الحياة لا أمان له ولا بقاء ولا خلود، الخلود عند الواحد الأحد. فأي شيء يعطلك عن طاعة الله ويمنعك عن مرضاته فهو يعني مما يصدك، وتركه واجب، أي الزهد فيه. حتى أن ابن تيمية رحمه الله يرى، يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما شيء ينفعك في الآخرة فتركه ليس من الزهد. يعني طعام يقويك على طاعة الله لا تتركه، لباس يجملك ويقويك يعني حتى في عيون الأعداء لا تتركه، بيت وسيع يمكن أن تضيف فيه وأن تصل فيه رحمك وأن تفعل فيه الخير لا تتركه، لأن ترك يعني الزهد وترك ما لا ينفع في الآخرة. فإذا كان ترك هذا الشيء لا ينفعك في الآخرة، أو هذا الشيء لا ينفعك في الآخرة، فتركه واجب. أما إذا كان بقى ينفعك فإنه ليس تركه من الزهد، هذا هو الزهد. والزهد بارك الله فيكم هو بعض الأولياء يوصفه ثلاثة منازل: زهد الخاصة أو زهد العامة وهم يزهدون في الحرام، وزهد الخاصة وهم يزهدون في فضول الحلال، وزهد خاصة الخاصة فهم يزهدون فيما يشغلهم عن الله طرفة عين. ولكن هذا التقسيم إذا رجعنا وجدنا أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أحسن السير، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: مالي ومال الدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم قام وتركها. مع العلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يأكل، يحب الحلوى والعسل، ويتزوج النساء، ويحب الطيب صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس ما وجد ولا يتكلف أي مفقود من الطعام واللباس. ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع الدنيا جمع من تعلق بها وخدمها وسعى لجمع حطامها الفاني، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يسكن غرفة من طين سقفها من جليد النخل، وكان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ربما افترش حصير النخل حتى أثر في جنبه، وربما جاع صلى الله عليه وسلم فربط الحجر والحجرين على بطنه، وكان يدور اليوم واليومين والليلة والليلتين لا يجد دقل التمر وهو رديء التمر. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان راضي عن الله، وكان عليه الصلاة والسلام لم يرفض الطيبات كما فعل أهل الرهبنة من النصارى. قال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها. فهؤلاء رفضوا الطيبات ورفضوا كل ما يعينهم على طاعة الله، فذم الله طريقتهم وأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. حتى أن ثلاثة أرادوا يجتهدوا في عهد صلى الله عليه وسلم وصاحب الشريعة، يعني سبحان الله شوف العواطف المجنة عند الشباب، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه جبريل صباح مساء، صاحب الشريعة المطهرة المعصوم المسدد والمؤيد بين أظهركم وبينكم، وتروح تجتهد وتفرض أشياء، لكن هو الشباب يعني. فاجتمع الثلاث الشباب قالوا أين نحن من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذكروا عبادته وذكروا تقواه وخشيته، قالوا نحن ما نستطيع، ثم إن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فالواجب أن نجتهد حتى ما ننظر في عبادته فقط، ما نكتفي بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم ترى سهلة ميسرة لكنها دائمة. كان صلى الله عليه وسلم يحب العمل المداوم، وكان حب العمل إلى الله أدومه وينقل، وقال حب العمل إلى الله أدومه وينقل. وكانت عائشة تقول كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني باستمرار مداوم عليه، لكنك تستطيع أن تفعل عمله صلى الله عليه وسلم، لكن أما الصورة بما فيها من جودة ومن حسن ومن خشية هذا لا يمكن. فإن ركعة من ركعات صلى الله عليه وسلم خير من ملايين الركعات من ركعات الأمة. لكن مثلا أنه صلى الله عليه وسلم في غير الفرائض يصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر في بيتك كما في صحيح مسلم. فهذه السنن مسهلة ميسرة، كل يفعلها، بخلاف ما يفعل بعض المتأخرين من التابعين الذين شددوا على أنفسهم وقالوا صلي 100 ركعة ويقوم الليل كله. فالشباب هؤلاء أرادوا يجتهدوا، قال أحدهم أما أنا فوالله لا أفطر النهار، صيام كل يوم مواصل للصيام. والثاني قال لا أنام الليل، قيام حتى الفجر. والثالث قال لا أكل اللحم علشان لا يعني يمهل نفسه في الطيبات ويبقى في تقشف وفي زهد على مذهبي وفي ورع. فأخبر صلى الله عليه وسلم فدعاهم قال أما إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا، إن أخشاكم وأتقاكم وأعلمكم بالله أنا، ولكنني أقوم وأنام، يعني أصلي شيء وينام عليه الصلاة والسلام، وأصوم وأفطر وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا هدي وأتم الهدي عليه الصلاة والسلام. وإنما جئنا بهذا الزهد لأنه أصلا موجود أساس الزهد في الكتاب والسنة، حتى قال سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم تسألون يومئذ عن النعيم. فدل على أن بعض الناس من الكثير من أمة ألهاهم التكاثر، قالوا يتكاثرون في أموالهم، وبعضهم يكاثر الآخر، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فكثير من الناس إنما يكاثر أعداءه ويكاثر حساده ويكاثر أقرانه وزملائه وقرابته بالمال ويجمعه، وأحيانا لا ينفقه، وأحيانا يعني يذهب عمره ما أنفق عشر معشاره، لكن أصبح عنده مرض الجمع فأصبح سمى صلى الله عليه وسلم عبد هذا الرجل الذي لا ينفع ماله، لا يتصدق منه، لا يكفل يتيما، لا يعطي محتاجا، فاسمه عبد، عبد الثروة الذي لا يعطي حقوق الله، حتى قال عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. هؤلاء عبيد للثروة، خدام فقط، حتى تجد الواحد منهم يعيش حياته ويجمع هذه الثروات يكدسها ثم يذهب، لا حمد ولا ذكر بالخير ولا نفع أمته ولا أعطى المحتاج ولا كسى العاري ولا كفل اليتيم، فهو وبال عليه. يقول زهير بن أبي سلم الشاعر ومن يك ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم، يستغنون عنه ويذمونه ويسبونه. وقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في مثل هذه النفقة اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، رواه مسلم. فنعود إلى أصل هذا، أنه في القرآن الله ذم التكاثر في الأموال والأولاد والتشاغل بها والتفاخر بها في المجالس، وجعلها هي الهم، أعوذ بالله، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا من دعاء الصالحين في الوتر، لأن إذا كانت الدنيا عليك أكبر همك كما في حديث زيد بن ثابت وهو حديث صحيح، من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. فتجد بعض الناس يسوء الحسبان وقلة العقل والتدبر قلة العلم والفهم، حياته كلها بل ليل ونهاره في كيف يجمع المال، ملايين مليارات قصور دور أرصدة وهو مشغول، فدوامه في الشركة صباح مساء، بينما لا يؤدي حق الله، وقد تفوت الصلاة أو تفوت صلاة الجماعة أو لا يقرأ شيء من القرآن أو لا يذكر الله، وأصبح هذا مرض، لأنه أصبح فتح شهيته على الدنيا ثم نسي الآخرة ونسي تقوى الله عز وجل، فمات مذموم مدحورا. يقول هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ افرض أن الدنيا كلها كانت عندك، ثم ماذا؟ افرض الليلة أن الدنيا تحت تصرفك، ولكنك بعد أيام تفارقها وتموت. والله إن أبعد الناس أسعد بهذه الدنيا منك، لأنك سوف تحاسب بها، كما يقول يحيى بن معاذ الرازي: ما أشد مصيبتك يا ابن آدم عند وفاتك؟ تخسر مالك كله وتسأل عنه كله، يعني تخسره في وقت الموت ثم تسأل عنه جميع في يعني في تلك الفترة. ولهذا يقول مثل عمران بن حطان الخارجي، يقول: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها علي أنهم فيها عراة وجوعوا، أراها وإن كانت تسر فإنها سحابة صيف عن قليل تقشعوا. أين من سكن؟ وأين من شاد؟ وأين من ساد؟ وأين من جمع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة؟ تركوا والله اختلسوا، حتى يقول سبحانه في تعبير القرآن الراقي الشافي الكافي: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فإن الإنسان إذا ذهب إلى القبر لا يذهب بشيء من ماله. هل سمعتم أن أحد أخذ رصيده معه أو ذهبه أو بنوكه أو حدائقه بساتين؟ أبدا. فرادى كما خلقناكم أول مرة، مثل ما ولد يذهب تماما، حتى تنزع ملابسه الداخلية منه ويكفن في لفافة ليذهب ليلقى عمله. ولكن العجيب أنه يترك المال وراءه للذرية والورثة، وبعضهم فاجر، ولكنه يسأل هو وهو مسؤول عنه ومحاسب بهذا المال، حتى يقول: يدخل فقراء الأمة أو فقراء المهاجرين قبل الأغنياء ب500 عام في الجنة، لأن ما عندهم ما يشغلهم، بينما الأغنياء تجد عندهم من الحساب: ولماذا أخذت هذا؟ وين أنفقت هذا المال؟ وأنت بنيت هذا القصر، ما قصدك به؟ ومن إن وأنت سألك السائل الفلاني وما زكيت؟ هذه الأسئلة الطويلة تأخذ موقفا صعبا عسيرا يوم القيامة من الأغنياء. وأيهم أفضل؟ أجل الغني الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ هذا مسألة خلافية، بعضهم ألف من الشافعي والأحناف كتب فيها وغير من العلماء، وفضل بعضهم الفقير الصابر، قالوا لأنه صبر على الزهد وصبر على الجوع وصبر على الحاجة وأتاه من اللأواء ومن المشقة من الله بعلم فهو أفضل. وقال الآخرون: بل الأفضل هو الغني الشاكر، لأنه مبتلي بالمال، والمال يجب الزهو والكبر والبطر، ومع ذلك تواضع لربه وشكر وأعطى الحقوق وغلب نفسه وانتصر عليها في الإنفاق. ولكن الصحيح ما جاب به أبو العباس شيخ الإسلام بن تيمية، قال: لا، أفضلهما أثقاهما. الصحيح أن الأفضل هو الأثقى، سواء من الغني الشاكر أو الفقير الصابر. فإن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أغنياء، مثل أيوب كان غني كما ذكر سبحانه وتعالى، وسليمان عليه السلام، إبراهيم ولوط عليهم السلام، وداود، ومنهم من كان فقير مثل موسى وعيسى، ومثل بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما هارون. هؤلاء كانوا فقراء، فالأفضل بلا شك هو أما الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عاش الفقر وعاش الغنى، عاش الحالات عليه الصلاة والسلام كلها. حتى يقول أبو الحسن الندوي: إن هذا الإمام عليه الصلاة والسلام هو إمامك الذي يمكن تتأسى به في كل شأن من شؤون الحياة، فإن كنت فقيرا فقد عاش الفقر عليه الصلاة والسلام، فكان عبدا صابرا محتسبا مفوضا أمره إلى الله، راض بقضائه، واثقا بما عند ربه، متوكلا عليه. ثم مر به الغنى عليه الصلاة والسلام، كان منفقا وسخيا وجوادا، وقال للناس وهو يأخذ الغنائم في حنين وهم يلاحقونه بعدما وزعها من 100 ناقة على أعيان العرب، ووزع الغنم ووزع البقر، ولم يأخذ شاة ولا يأخذ بقرة ولم يأخذ ناقة ولا درهما ولا دينارا، فنشب ثوبه صلى الله عليه وسلم والناس يطاردونه بين الشجر في حنين، قالوا: أعطنا يا محمد العرب والبدو. قال: خلوا ردائي أيها الناس، والذي نفسي بيده لو أن لي مثل جبال تهامة نعما ومالا لو وزعته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فصلى الله وسلم عليه. وإذا كنت أردت تتأسى بي، إذا كنت طالب علم، فهو صلى الله عليه وسلم سيد العلماء وإمامهم، تعلم، فهو اللي علمه الله العلم وعلم الناس. وإذا كنت خطيبا، فهو صلى الله عليه وسلم الذي صنع الكلمة وهو أخطب الخطباء. وإذا مر بك فترة الشباب عزوبية، فقد مر به صلى الله عليه وسلم، فكان الأعف الأثقى الأبر الأورى. وإن كنت صاحب أسرة، فكان صاحب صلى الله عليه وسلم أسرة أيضا، قائد للدولة، قائد الدولة صلى الله عليه وسلم، قائد الجيش، وزع الأموال العامة، حكم بين الناس في القضاء، فهو قدوة لكل إنسان، للقاضي، للحاكم، للخطيب، للعالم، للمفتي، للمصلح بين الناس، للغني، للفقير، حتى راعي الغنم. راعي الغنم عليه الصلاة والسلام قال له الصحابة يوم يصف صلى الله عليه وسلم الشوك اللي على الصراط الذي يأخذ الناس، قال كأنه شوك السعدان أو السعدان. قالوا يا رسول الله كأنك رأيت الغنم. قال ما من نبي إلا رعى الغنم. فهو صلى الله عليه وسلم قدوة للجميع صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الإسلام أتى بالتوازن، لم يأتي بالرهبنة التي عند النصارى، ولم يأتي باليهودية التي، لأن اليهود لما تركوا التوراة غلبوا الجسم على الروح، فانهمكوا في الدنيا، انهمكوا في الحلال والحرام، وأكلوا والشهوات وأكثروا منها، ووصف الله سبحانه وتعالى عالمهم كما مر معنا قالوا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل كلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والنصارى تركوا حقوق الجسم وركزوا على الروح وذهبوا في الأديرة والمنازل القديمة والمغارات والكهوف وتوحشوا وتركوا الغسل وتركوا الطيبات وتركوا اللحم وتركوا الطيب، فأصبحوا كالوحوش. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها. فبعث صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، قال بعثت بالحنيفية السمحة، وبعث بدين الوسط كما قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأعطى الروح حقه والجسم حقه والعقل حقه، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فبعث صلى الله عليه وسلم بالتوازن بين حقوق الروح وحقوق الجسم وحقوق الأهل وحقوق النفس وحقوق الضيف وحقوق المجتمع، فشريعته كاملة تامة كما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالحمد لله الذي بعثه فينا عليه الصلاة والسلام، فإنه بعث فينا من مهماته قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فإن الذين كانوا قبلنا كان عليهم من الأغلال ومشقة والتكاليف الباهظة والصعوبات، حتى الواحد منهم إذا أذنب ذنبا كتب ذنبه على جبينه، يصبح ذنبه على جبينه. ومنهم من كانت كفارته قتل النفس كما قال سبحانه وتعالى فاقتلوا أنفسكم. فلما بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة وباليسر وبالوسطية وبالرحمة وبدين للدنيا والآخرة وللروح والجسم وللفرد والمجتمع وللأمة وللدولة، فكان صلى الله عليه وسلم الحاكم وكان القاضي وكان الخطيب وكان المفتي وكان الإمام الناس عليه الصلاة والسلام وكان رب الأسرة وكان قائد المعركة، فجمع الله له المحاسن. فهنا الزهد يؤخذ من سيرته عليه الصلاة والسلام، والزهد مطلوب أيها الإخوة، لأن كل شيء يسألك عن الله فهو مشؤوم. وإنما نحذر لأن بعض الناس يظن أن جمع المال هو لذاته، حتى يقول المتنبي أبو الطيب ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، يقول بعضهم الآن ينفق الأيام كلها يخاف من الفقر بينما هو فقير الآن. تجد بعض التجار الآن ليلا ونهارا وهو يجمع ويحصل ويسافر، لم يجلس مع أطفاله ولا أهله، لم يتمتع بجلوس في بيته، لم يطلب العلم، لم يصلي صلاة خاشعة، لم يهدأ باله، مشغول، مفتون بهذا المال، محاسب به، يعني مهموم البال، مكدر الخاطر. فهذا الذي يفعله هو الفقر أصلا، وهو يظن يطلب الغنى. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، لأن المال إذا ما ريحك وجعلك سعيدا مرتاحا طيبا من شريحة الصدر تعطي الحقوق وتضيف ويثنى عليك ويكون تشوف بركة المال، المساجد تبنى، كفالة الأيتام، الخير، الضيافة، إطعام الطعام، تكسو يعني وتطعم وتسقي المحتاجين، تنفع في نوائب الدهر، تعين في الرقاب، تعين في قضاء الديون، في إخراج المساجين ونحوه. هذا هو المال الذي يمكن أن يضاف إلى ميزان حسناتك. فنبه الأئمة حفظكم الله بعد كتاب له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الزهد من صفات الأولياء، وأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان هو سيد الزاهدين صلى الله عليه وسلم، وسار على ذلك أصحابه رضوان الله عليهم، حتى أن الذي جمع المال منهم جمعه فكان المال في أيديهم ولم يكن في قلوبهم، فكانوا أسخى بالمال من الوادي بالماء حتى يقول أحدهم الله أعطاك فابذل من عطيته. فالمال عارية والعمر رحال، المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا وإن يجري عذا منه سلسال. بل كان أهل الثروات من الصحابة ينفقونها في غداة واحدة. يقول تقول امرأة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشرة، قالت قالوا حدثينا بعد موت طلحة هم أحد العشرة عن صفاته، قالت والله لقد أتى ليلة من الليالي فما نام. هو من الأغنياء الكبار من أغنياء الصحابة، فأخذ يتقلب ولم ينم قلقا فزعا. فقلت ما لك ما تنام؟ قال هل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت هذا الكيس في بيته؟ قالت وما فيه؟ قال فيه 100,000 درهم من السيولة، من الدرهم 100,000 درهم. قالت فماذا تفعل؟ قال والله ما أبيت وفي درهم واحد. فأتى بمواليه وغلمانه ووزعوا في صياني، قال اذهبوا إلى فلان ب100 درهم وإلى فلان ب500 درهم وفلان ب1000. قالت والله الذي لا إله إلا هو ما أتى الفجر وفيه درهم واحد. فهذا هو الآن كما تعرفون قصة عبد الرحمن عوف الثابتة الصحيحة التي ذكرها أهل العلم والسير والأخبار. يأتي 1,000 جمل من الشام، بعضهم 700 جمل، لكن محملة بالأرزاق عليها والأقتاب وعليها الدقيق وعليها الملابس، فتصل إلى المدينة يعني قطار ممتد يعني على مد البصر. يصل أول جمل وباقي آخر جمل بعد ساعتين يصل. فلما وصلت الجمال وخذت على حمولتها تدور في السوق، أقبل تجار المدينة لأن صفقة تجارية رهيبة تهز البلد، قالوا نحن نشتريها منك يا ابن عوف. قال كم تدفعون؟ قالوا ندفع في الدرهم 2 درهم، وهذا يعني مبلغ ضخم، يعني معناها 100% الربح. قال لو وجدت من زادني، وجدت من الشام وبعدين يعني مسافة ما يمكن 20 يوم أو شهر. قالوا نعطيك في الدرهم 2 درهم، ليس درهم 2 درهم، يعني 200% الربح. قال وجدت من زادني. قالوا نحن تجار المدينة ونحن لا يدفع أحد في مثل هذا الربح، لن تجد عند غيرنا مثل هذا الربح، فما عندنا إلا هذا. قال والله لقد وجدت من زادني في الدرهم 10 إلى 700 درهم إلى أضعاف كثيرة. وأشهدكم أنها بحمولها وأحلاسها وأكتابها ودقيقها وملابسها في فقراء المدينة. قالوا فمن زاد؟ قال رب العالمين. يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فأنفقها فتولى الفقراء وتولى المساكين وهم يقولون سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة، هنيئا لهذه المثل العليا وهذه أهل هذه المكارم العظيمة. ففقيرهم كان عبد الله بفقره صابر، وغنيهم كان شاكرا، ومجاهدهم في سبيل الله، وعالمهم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. كالصحابة عاشوا لله حياتهم بأموالهم بأنفسهم بأوقاتهم بعلمهم بجهادهم بفقههم، فهم سخروا كل الطاقات لخدمة هذا الدين وكانوا أفقه وأعلم وأثقى. إنما أقول هذا أمام الطغيان المادي الجارف الذي أقبل عليه الناس بشراهة وتركوا حقوق الله. نسأل الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وهداية ورشدا وسدادا، ويجعلنا من أوليائه الراغبين فيما عنده الزاهدين في كل ما يشغل عن مرضاته وطاعته. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.